السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. في الأول أهلا بكم. النهاردة هنبدأ في باب عقوبة عقوق الوالدين، بعد ما أخذنا في الأبواب اللي قبل كده عقوق الوالدين وهو كيفيته أوصافه، وشفنا كيفية سب الوالدين وأشكاله. طب إيه العقوبة؟ ده هنشوفه في الباب اللي قدامنا دلوقتي، اللي هو باب عقوبة عقوق الوالدين، وهيكون الحديث اللي قدامنا هيكون حفظ عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم. هنا في أدب بيعلمهن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو عقوبة ذنب أو كبيرة ارتكاب كبيرة العقوق. هو هنا جايبها بسوء قطيعة الرحم، على إن الأب والأم من الأرحام. فهنا بيقول: ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخل له. يعني ما في ذنب أحرى وأدق من إن هو يعني من إن هو يعاقب عليه العبد المسلم من عقوبة البغي وقطيعة الرحم. إيه معنى ما يدخر له؟ يعني العقوبة دهية بتكون في الدنيا وما يؤجل له كمان في الآخرة. العقوبة بيعجل بيها، ودي من العقوبات اللي بيعجل بيها في الدنيا وفي الآخرة. وإحنا معروف إن زي ما قلنا إن الذنوب يحاسب عليها الله في يوم القيامة، لكن هناك من الذنوب والمعاصي وخصوصاً إذا كانت كبائر ما يعجل عقوبتها في الدنيا وكمان في الآخرة، منها البغي وقطيعة الرحم. البغي اللي هو الظلم، والظلم عقوبته في الدنيا. يعني بتلاقي فعلا إذا ظلمت حد بتظلمي، أو ربنا بيسلط عليك مثلا ضيق في العيش، بيسلط عليك إنسان أقوى يظلمك، يسلط عليك ضيق في النفس، المهم يسلط عليك أي شيء يقتص لحق الظالم ده في الدنيا، لحق المظلوم في الدنيا، وهو ظلمات يوم القيامة. واللي يهمنا هنا هو قطيعة الرحم. الرحم اللي هم ذوي الأرحام، تبدأ بقى عندنا بالأب والأم، وإذا كان الجد والجد، الأخوات الإخوة، الأقارب بقى من عمة، خال خالة، والأدنى في الأدنى. فعدم صلة الرحم دهيت وزيارتهم والسلام عليهم والسلام عليهم، ولو حتى مواصلتهم بالتليفون ومتابعتهم، دوت بلاء بيحصل لصاحبه. قاطع الرحم ده بيحصل له بلاء بسبب هذه القطيعة في الدنيا، مع العقوبة اللي بتنتظره في الآخرة. يبقى هنا هو ده ما بيجي يقول لك: ما من ذنب أجدر، يعني في ذنوب ممكن أقل وذنوب أعظم، يبقى في تفاضل بين الذنوب وبعضها. المستفاد من الحديث إن هو بيان تعجيل عقوبة البغي ومن يعق والديه أو يقطع رحمه، يبقى دي بتعذب في الدنيا، وإن تعجيل العقوبة يتفاوت من ذنب إلى آخر، لأن الأصل عندنا إن الجزاء في الآخرة، لكن لعظم ذنب الظلم دوت وقطيعة الرحم وعقوق الوالدين وخطورة هذا الذنب، فيعجل الله العقوبة في الدنيا ليقتص هؤلاء الوالدين والأرحام ولهذا المظلوم من الشخص ده في الدنيا، ويشفي صدور قوم المؤمنين. بتلاقي فعلا ان الابن العاق او البنت العاقة ربنا بيبتليهم بضيق في العيش، ضيق في حياتهم، سبحان الله، بيسلط عليهم ابنائهم، ويمكن مثلا لو رجل يبقى زوجته تكون قاسية وشديدة، وهو ويكون وعايش معاها وراضي وساكت، لكن بلاء ممكن تلاقي كل المال يبقى في ايديه لكن لا يكفيه، مفيش بركه في ماله، تمام. فدي ده هو تعجيل العقوبه في الدنيا. طبعا مع شوف بقى لو بحثتوا عن الايات والاحاديث عن عقوبه الظلم وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم في الآخرة هنلاقي كتير. طب نشوف هنا نتيجة عقوق الابن دي أو الابنة، دعوة الوالدين لو ضاع عليه، ده الباب اللي بعده، باب دعوة الوالدين. هو المقصود بينا مش دعوتهم ليهم، دعوتهم ليهم معروفة، لكن هنا دعوة الوالدين على أبنائهم بسبب العقوق. معنا هنا حديث حفظ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، دعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. بيقول ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن، يعني ما فيش شك في استجابتهم. دعوة المظلوم طبعا وإحنا عارفينها، ليس بينها وبين الله حجاب، دعوة المظلوم مستجابة حتى لو كان المظلوم فاسق فاجر كافر، لأنهم في الآخر ربنا هيحاسبهم هم على فجورهم لنفسهم، يعني الفجور ده عائد على نفسه، لكن هو ظلم، الكافر عبد من عباد الله هو هيحاسبه على كفره، لكن لو ظلمتيه، لو أحد مثلا سرقه، قتل لي أحد، أي نوع من أنواع الظلم ودعا عليك يستجاب. وإحنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم حذر قبل كده، يمكن عارفين الحديث كلنا: اتقوا دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. طب دعوة المسافر مستجابة، وكلما طال سفره ودعا الله استجاب له، إن هو في حال من الضعف والانكسار اللي بيخليه منكسر إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، يعني طبعا بيكون في مشقة عليه في السفر، ولو سافر ولو وصل المكان التاني ده اللي بيأدي فيه مهمته فهو في غربة، فالغربة بتخلي صاحبها منكسر النفس، ضعيف كده النفس لغاية ما ياخد على البلد، حتى تزول هذه الغربة ويصبح من المقيمين في البلد، فهو مستجاب الدعوة. لكن طبعا يشترط ايه، ولان دي نازل فيها دليل عندنا في المسافر، ان يكون مطعمه ومشربه وملبسه من الحلال. يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل يطيب السفر اشعث اغبر، تمام، يعني هو في حال سفره ومفتقر هوت ومنكسر ويعني وحاله يعني حاله شكله يعني يصعب، لكن مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. يبقى المسافر مستجاب الدعوة ده فعلا، لكن في دليل تاني خاصنا، انه هو لازم يكون مأكله مشربه ملبسه من الحلال، مطعمه من الحلال، حتى يكون مستجاب الدعوة. وده الشاهد من الباب، ده شاهد الباب عندنا، ودعوة الوالد على ولده. نكون فاهمين عشان ما يحصلش برضو لبس، دعوة الوالد على ولده بسبب عقوق الولد. يعني الأب والأم بيأمروا ابنهم بمعصية، فهو رفض، فدعوا عليه. لا مش دي المقصود بيها بقى. واحد عاوز مثلا يتجوز واحدة ملتزمة أو واحدة معينة، هو شايفها بنت ناس مسلمة كده، هم رافضينها لحجابها. لا بص، هنا المقصود العقوق. يعني هو بص عقوق استفزهم لدرجة دعوا عليه، هم تعبوا قوي فيه، منتظرين منه البر مش حنين. يعني واخد بالك ان هم الدعاء سببه ايه؟ مش بر بيهم، مش حنين، مش عطوف. شوفي انواع البر اللي احنا قلناها دي كلها، الولد مش بيديهالهم، وكل ما بيكبروا في السن هم منتظرين منه ده، هو مش بيديهولهم. ما بيسألش عليهم، لو احتاجوا ممكن ما يكونوش محتاجين مال منه، لكن ولو خايف لحسن يديهم مال مثلا، يبقى يكون معاه ما يديهمش. ممكن من كتر غضبهم يدعوا عليه، دعوته مستجابة. لكن ما نقولش في حاجات بتظن ما تتجوزش فلانة تبقى، والله والله شفناها بعينينا، ما تتجوزش فلانة انها منتقبة، يا خبر. لو هو خالفهم عنده حق، ودعوا عليه مش هو ده. طب طلق مراتك، يطلق زوجته، حاجات بقى من دهيت، يعني الحاجات اللي ما فيهاش، اللي ما فيهاش مثلا تدخل في من الاهل. يعني ما يقولش اصل نبي الله ابراهيم قال له غير عتبة بيتك فهو سمع كلامه. هو نبي الله وفاهم هو بيتعامل ازاي، ويعني وبيتكلم ازاي، وزوجة نبي لازم تكون بخلق ايه؟ انت بتعامل والديك، وبعدين انت ليك انك تفصل زوجتك لو هي مثلا سيئة معهم او مش قادرين يتعايشوا مع بعض، تفصلها عنهم وتبر ديت وتراضي زوجتك وتبر ابويك. لكن يطلقها فده قرار صعب جدا. لكن العقوق هنا بمعنى يرد عليهم وحش، يقول له مثلا على كلمة يقوم على مثلا حاجة ما تعملش كذا فيعمله، ما يسألش عليهم ويقطعهم تماما، يبقوا مشتاقين لرؤيتهم ما يشوفوش، فيدعو عليه مثلا إلهي مثلا يشوفه مثلا في ابنه، إلهي يحصل كذا وكذا. طب يستجاب. الحالة اللي فيها من الانكسار والضعف والغضب دهيت جدير بان الله سبحانه وتعالى يعني ان هو يعني يستجيب ليهم. تمام. بس برضو لازم نكون برضو الامهات دلوقتي حذرين، يعني في خطأ برضو بيقع فيه برضو كثير من الامهات والاباء، يعني خصوصا الامهات، ان مثلا يبقى ابنهم طفل كده صغير مثلا وبيلعب، فعمل حاجه غلط، كسر حاجه، بهدلها حاجه علشان هي وهي لسه مروقه منظفه الشقه، فتدي عليه في حاله من الغضب. ويعني طب وايش دراكي انت، هل ابواب السماء مفتوحه فيستجاب لك؟ هي انا مش في حاله دعوه الوالدين بسبب العقوق، هو طفل. لكن انت ايش يعني دراكي ان هو دلوقتي ابواب السماء مفتوحه فيستجاب لك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ألح ألا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، إلا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. يعني ممكن دعوتكم دهية توافق ساعة من سأل فيها شيء، أي عطاء استجب له. يعني كان دايما قلنا ايه، عودوا نفسكم، واحنا بصراحه يعني بنربي نفسنا عشان يعني نضغط، يعني بنقاوم جدا عشان ناخد على كده، ان انت بتنرفزي قوي من ابنك او بنتك لان هي عملت شيء غلط او كسرت شيء او بقى او يعني عملت مثلا ترتيب بيتك لخبطته في شيء، تقولي ايه ربنا يهديك، ربنا يهديك يا ابني. يعني عارفه الحرقه ده هي ممكن هي فعلا توافق ساعه اجابه وربنا يستجيب فعلا ليك، فاهمني؟ هي ده يعني هو دوت المقصود. انا كنا قرانا يمكن على الفيس قريب، كان مش عارفه مين الشيخ السديسي ولا مين في سؤال بيتقول عندي سؤال، معنى دعوه المسافر يعني وهو على متن الطائره او في طريق السفر، ولا دعوته مستجابه فتره اقامته في الدوله اللي مسافر؟ لا هو فعلا، بص ما انا قلتها لك يمكن بس سريعه، هو في طريق سفره وخصوصا اذا طال الطريق، بس اي سفر طبعا هو مسافر، هو على سفر، واول ما يروح مجرد بص احساسه بالغربه كمواطن يعني جديد كده اهو، لكن ما دام مقيم فيها فزال عنه في يعني صفه المسافر، لكن رايح لمهمه مثلا وراجع، راح المهم اتعمل مثلا وراجع فهو مسافر على سفر حتى ايه يعود الى منزله، رايح مثلا في دار حرب زي ما كانت في معانا اختي كانت كاتبه كده وراجع، يعني الله اعلم بقى يرجع ويستشهد، فهو كده على سفر رايح مهمات مؤقته، لكن هيقيم في البلد دهيت، فهو في الطريق لغايه ما يوصل فيها ويزول ايه ويقيم ويستريح كده ويزول عنه يعني احساس الغربة. ايوه يا شيماء السديسي كان بيحكي، فاكره لما كانت بتقول في ضيوف لوالده وكان هي كانت شايله شكر لله يا هدى هند، يعني لما كنت شايله المشروبات اللي هي تقدمها للضيوف وكده، فهو وقعها قامت دعت له قالت له وهي متنرفزه قوي ومتعصبه، وقالت له الهي اشوفك من قراء الحرم، وهو قد استجاب بالظبط. فشوفوا يعني مثال جميل جدا، وهو فعلا ذكره وهو في محله. طيب نشوف الحديث اللي بعده في باب برضو العقوبه بقى، جميل جدا، ده هو طويل بس جميل جدا، هو دراسه. نشوف حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وصاحب جريج. بس أنا مش هقرأه بعدين أشرح له طويل، هنشرح على طول هنا. ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى وصاحب جريج، هو طبعا في روايه ثانيه جايبه اللي اتكلموا في المهد، واحنا عارفين ان في المهد ده اللي هو في فتره الرضاعه، لسه مولود في فتره الرضاعه. طب احنا في عندنا عارفين روايه اللي هي ابنه مشيطه فرعون، وفي المرأة اللي هي كانت من بني إسرائيل وكانت بترضع ابنها ومر واحد وقالت إيه دعت إن هي تشوف ابنها مثله، فهو إيه أم ترك ثديها وقال إيه اللهم لا تجعلني مثله. عارفين الحديث ده، عارفين القصة دي. فهنا هو هنا جمع بس طبعا إن عيسى بن مريم ده ثابت عند في أي حديث، بس هنا جاب صاحب جريج لحديث الباب اللي احنا فيه اللي هو عقوبة بقى عقوق الوالدين. قيل يا نبي الله وما صاحب جريج؟ قال فإن جريجا كان رجلا راهبا في صومعة له. الرجل راهب، الراهب دوت احنا عارفين ان هما بيكون على دين نصرانيه تقريبا، وبيكون بيترهبوا بيتخلوا عن شغل الدنيا كله وعن الدنيا كلها وبيعتكفوا كده وبيتخلوا في مكان بيزهدوا فيه عن الدنيا خالص ويبعدوا ويتعبدوا فيه، زي ايه الكنيسة أو في بيبقى دير أو كده. هو كان ليه صومعة، الصومعة ده بناء بيجعله لنفسه، بيعمله لنفسه، بيكون فوق جبل، بناء مرتفع بيبقى فوق الجبل على صخرة بيتعبد فيه، بيكون بقى زهيد جدا في لبسه وفي أكله، بعيد عن الناس تماما وكده، تمام؟ ده الراهب. وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته، أسفل الصخرة اللي هو عليها الصومعة بتاعته، مكان العبادة ده، كان فيه راعي بقر. وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي، كانت واحدة مترددة على الراعي دوت، بتروح وتيجي، يعني في علاقة بينهم. فأتت أمه يوما فقالت يا جريج، وهو يصلي، فقال في نفسه أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته، ثم صرخت به الثانية فقال في نفسه أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته، ثم صرخت في الثالثة فقال أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته فلم يجبها، قالت لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجه المومسات، ثم انصرفت. تمام. فهنا أمه جت بتنادي عليه وهو كان بيصلي. هنا الحافظ ابن حجر بيقول يعني حاجة جميلة قوي، بيقول لو كان جريج عالم لعلم أن إجابة أمه أولى من صلاته، لأن دي صلاة نافلة، نوافل بيقوم بيها، بيتعبد بيها ربنا، لكن طاعة أمه فريضة. هي بتناديله وهو عمال إيه يعني، هو برب أمه، بس هو يعني رب صلاتي ولا أمي، صلاتي ولا أمي، ثلاث مرات. ده هنا اللي حب ألفت نظركم ليه، ده هنا مقام الراهب اللي بيختلف عن مقام العالم. عشان كده كنت دايما أقول يعني ما بقعد مع أحد وإحنا بنتكلم في الموضوع دوت، نقول لما نيجي نسأل نسأل عالم، ما نسألش راهب. مش معنى راهب بقى، ما نسألش واحد مثلا في مسجد، لأن إحنا مثلا شايفين مثلا عليه سمة الالتزام، وشايفين محافظ على صلاته وقاعد بيكون في، أو نروح لإمام مسجد لأن هو بيأم المصلين فنتوسم فيه العلم، وإن هو ده وليستفتيه في أمور الدين. ودوت الحاصل فعلا مع كتير من الناس اللي هم عندهم سطحية شوية في المعرفة، يتوسموا في مثلا في إمام مسجد، في واحد بيصلي ومحافظ على صلاته، في طالبة علم كده يعني زينا كده، كنا لسه يعني كل لسه احنا قايمين كده وطالعين بنقول ألف ب علوم شرعية، وتيجي تسألنا تدينا يعني تسألنا فتوى يعني كبيرة، فهنقول يعني لا، في فرق بين مقام الراهب أو الخاشع ده المحافظ على طاعاته يعني وفروضه، وبين العالم. العالم لازم يعني هيلاقي لك مخرج شرعي، تمام؟ قد يعني يتعاطف المرء اللي هو اللي شايفاه متعبد ده، يتعاطف مع الموقف ويحب يريحك وخلاص، او يأذيك ويقول لك لا. يعني كتير مثلا يقول لك ايه انت مسافره، وانت مسافره فانت هتفطري، وانت يكون مسافه يعني السفر قريبه دلوقتي، يعني المسافه بين البلاد بقت بتقاس مثلا بالمواصلات بقت بسيطه، قلت لك يا شيخه احنا ده مسافه هتبقى بسيطه، تضيعي يوم صيام ليه؟ ولا تقصري ايه يا شيخه، صلي، ما الجوامع هي ماليه الدنيا وهتلحقي تصلي هناك، ما تقصريش. الله، وتكون من يعني نحسبهم على خير يعني. لكن انت لو سالتي العالم هيقول لك ايه؟ دي رخصه اتاها الله للمسلمين، وان الله يحب ان تؤتى رخصه. ومسافه السفر بقى شاق او غير شاق، ما دام سفر فهو سفر. وزي كده في حاجات كتير. فهنا جريج لو هو عالم كان بيقول لك كده الحافظ ابن حجر، لو هو عالم كان عالم ان اجابه امه اولى من صلاته للنوافل، تمام؟ لكن هو راى ان يؤثر صلاته، يفضل صلاته على اجابه امه وطاعتها. وقامت امه دعت عليه رغم ان هو بر بيها وبرده ما ردش عليها. قالت له ايه؟ يا رب ما تموتش ولا يتوفاك الله الا لما تبص لوجوه، حتى تنظر في وجوه المومسات البهايا والعياذ بالله، الزواني الزانيات، المومسات دول بمعنى البغايا او الزانيات. وده هنا الشاهد من الباب ان هنا الام دعت على ابنها لانه ما ردش عليها، وده التحذير من اغضاب الام. طب ايه اللي حصل لجريج؟ فاتى قال اهدمه، قال الملك اهدمه بتلك المراه ولدت. فقال ممن؟ يعني الست اللي هي كانت بتتردد على راعي البقر دي ولدت. فقال ممن؟ قالت سألوها من جريج. قال أصاحب الصومعة؟ ده اللي هو الراهب اللي هو صاحب الصومعة. قالت نعم. قال اهدموا صومعته وآتوني به. فضربوا صومعته بالفؤوس حتى وقعت، فجعلوا يده إلى عنقه، يعني قبضوا عليه وحطوا ايديه عند رقبته وقبضوا عليه بحبل وربطوه بحبل وانطلقوا بيه، راحوا بيه للملك. وهو في الطريق للتحقيق مر على مكان فيه قابضين فيه على المومسات والعياذ بالله اللي هم الغنيات دول، فابتسم لما شافهم ابتسم. وهما بيبصوا له هو في وسط الناس شكل واحد راهب داخل هنا ليه؟ فقال الملك ما تزعم هذه؟ قال له سيدي دي بتزعم شيء. جريج قال له ماذا تزعم؟ قال له تزعم أن ولدها منك. قال أنت تزعمين؟ قالت نعم. قال أين هذا الصغير؟ قالوا هذا ذا الذي في حجرها، ده اللي موجود على حجرها هو ده ابنه. فأقبل عليه فقال من أبوك؟ قال راعي البقر. الولد اتكلم في المهد وقال راعي البقر. قال فالملك طبعا هنا ذهل جدا ان هو يعني راح في الثقة وشاور الولد وسأله فالولد جاوبه، فكانت يعني معجزة. فالملك قال له أبني لك الصومعة بتاعتك تاني بس من ذهب. قال له لا. من فضة؟ قال له لا. قال له فما نجعلها؟ قال له ردوها كما كانت. بس سألوه انت ابتسمت ليه؟ قال أمرا عرفته أدركتني دعوة أمي ثم أخبرهم. يعني اتحققت دعوة أمي فابتسمت. شوفوا هنا الأم برضو وهي بتدعي عليه، الأم وهي بتدعي عليه يعني بصوا برضو اشفقت على ابنها، يعني بصوا برضو حنان الأم ما قالتلوش ان هو ايه يفعل الفحشة مع الله، يفعل يعني يفعل الفحشة مع المومسات، ما دعتش عليه ان هو يفعل الفحشة، لكن دعت بس بالنظر. تخيلوا ان النظر في وجه المومسات عقوبة دعوة الأم على ابنها. يعني ما بالكم يا جماعة بان يعني اللي بيقعد مثلا بيشوف ربنا يعافينا الشباب اللي بتقعد تتفرج على مواقع الإباحية والأفلام والعراية والبنات اللي بتحب المجلات اللي فيها الموديلات العري والحاجات ده، هي يعني النظر في وجه العريات دوت ده عقوبة يا جماعة. يعني الأم لما دعت على ابنها دعت عليه بعقوبة النظر إلى الغواني والمومسات العياذ بالله والزانيات. فالنظر دوت شفت عقوبة، النظر لهؤلاء الناس عقوبة. فأنتي شوية بتستهين كده، عمال تتفرج على المواقع الإباحية والأفلام الإباحية والمجلات، والبنات بتتفرج على المجلات اللي فيها عري. يعني النظر في يعني بالحاجات ده هي يعني يدلهم يقلبوا كده فيها ليل ونهار. يعني يتذكروا يعني دائما النظر في وجوه أهل الباطل عقوبة، ورؤيتهم بتؤثر على القلب، على قلب الإنسان، فتفسده وبتشغله عن الطاعات. يعني من كتر ما هو بيتفرج على الكلام ده القلب بيفسد وينشغل عن طاعة الله. يعني لو كل بنت وهي بتبص كده على العزب بالله على الحاجات دي هي والعري اللي موجود في التلفزيون في كل قناة بنشوفها، ولا المجلات اللي فيها الأزياء والديفيليهات اللي بيجيبوها في التلفزيون، يعني لو هي حست إن النظر فعلا وفهمت معنى النظر في لأهل الباطل إن هو كان عقوبة دعت عليها بيها الأم على ابنها، بصراحة يعني هتبعد. يعني فعلا عايزة مجاهدة وعزم كده إن هي ما تبصش على الحاجات دي وتقطعها تماما. الشاب لو يعلم هذا يقطع خالص، يحذفهم من التلفزيون ويحذفهم من مواقع التواصل اللي عنده، لأن ديت عقوبة. نشوف كده المستفاد من الحديث في قوله فأقبل عليه فقال من أبوك. بيقولك هنا بيدل، بص يا آلاء، شرع ما قبلنا ليس شرعا لنا إلا ما دل عليه دليل أو ما وافق شرعنا. فالنظر يعني الطويل في الأهل الباطل بالشكل دوت أو للعريات والكلام دوت أصلا عندنا مذكور ومنهين عنه. انت تتكلمي عشان ده نصراني؟ ايوه، شرع من قبلنا ليس شرع لنا الا ما دل عليه الدليل. واحنا شرعنا اصلا بينهانا عن ده الا النظر. العين تزني وزنها النظر، صح ولا لا؟ فهي عقوبه بالظبط كده يا منى، هي عقوبه. لما انت قلبك يغفل ودنك تطول النظر في في في في في, في الصور دهيت او في الافلام دهيت بينصرف قلبك عن الطاعات، صح ولا لا؟ يعني كنت يعني جربتها انا في نفسي لما انشغل كده ومثلا وامسك ريموت التلفزيون وريني اقلب فيه كده واتفرج، احس ان انا مش عارفه افهم خالص اللي بذاكره. صدقوني والله ما بفهمش ويصعب عليا الفهم جدا، ذهني مش حاضر. فان ربنا يرزقك ان انت تسمعي الكلمتين دول النهارده مني، وان ربنا يرزقني ان افتكر ان ديت عقوبه من ربنا، انه يذهب عني هذا الفهم واستحضار النفس كده للمذاكره. فعلا يعني ده رزق من الله. فعلا تستغفري ربنا وتعزمي على انك انت تبتعدي عن هذا، بتلاقي ربنا فتح عليكي فتح يعني كبير جدا. وجربوها وافتكروني بقى بالدعاء. ادمان سماع الاغاني دوت عقوبه فعلا. الاغاني اصلا بنزل فيها حديث ومليانه من المعازف ومتومين القلب، ويعني حاجات كتير جدا في الاغاني. وفعلا عقوبه دي بتصرف عن الطاعه تماما، يعني فعلا بتخلي القلب يقسو تماما عن حتى سماع القرآن. مشاهدة المسلسلات ومشاهدة الأفلام دي فيها اختلاط يا جماعة، ده من الكذب. بتلاقي واحد بيبقى بيتكلم مع زوجته ويجيبهم قاعدين مع بعض مثلا العزب على السرير وقاعدين يتكلموا كأنهم أزواج، وهم مش أزواج أصلا ولا حاجة، ده كذب. طبعا يا شيماء، ودلنا فيها واللي حلل الاغاني اصلا استند الى يعني احاديث ضعيفه او تاويل الاحاديث على غير طبيعتها. ايوه، المعازف حرام. طبعا، والاغاني اللي معروف الاغاني اصلا شروطها حتى الكلام لازم لا يميل القلب، يعني يميل قلب المراه. فاكرين رفقا بالقوارير؟ اتخذنا الحديث ده. ايوه خدنا حديث رفقا بالقوارير روايتك يا انجشه. ايوه اللي كان حسن الصوت يا جماعه، لما بدا الصوت يعني الصوت بتاعه كان جميل، وبدا الجمال يعني تسرع الخطى وكده، فقال له ايه رفقا بالقوارير، وكان ليها قلنا معنيين، ان هو رفقا بيهم لحسن يقعوا لضعفهم كده، او ان يميل قلبهم. ده حديث، ايوه يا ضحى ده حديث صحيح. انا مش عارفه بصراحه اللي بيحللوا الموضوع من انهي جهه يعني. تمام، تعالوا في المستفاد بقى من الحديث. في قوله فاقبل عليه فقال من ابوك، بيقول لك هنا مما يدل على ثقته بالله تعالى وتوكله عليه وانه سيبرئه، وقد كان يعني خير. هو ايه اللي عرفه ان هو لما يروح ويشاور للطفل ويقول له انطق انا ابوك ان هو هينطق؟ ايه اليقين ده؟ ايه اليقين ده؟ متخيلين؟ فبيقول لك الثقه والتوكل على الله ان ربنا هيبرئه لانه مظلوم. قال لك فيه زهد جريش بالدنيا وعدم تعلق قلبه بها. هو ما رضيش ان صومعه تتبني من ذهب ولا من فضه، هو بس رجعها لي تاني وانا عشان اعرف امارس عبادتي. فيه تذكر المرء ذنبه عند البلاء، لما ابتسم جريج وهو داخل وشاف وجه المومسات هم بصوا له، وتذكر من دعاء من دعا عليه لما تذكر دعوة أمه عليه. فيه إيثار إجابة الأم على صلاة التطوع، يبقى فيه تفضيل، إيثار هنا مع تفضيل إجابة الأم على صلاة التطوع. يعني افرض أنت مثلا بتصلي مثلا سنة وأمك مثلا على الباب بتخبط، اقطعي صلاتك واطلعي افتحي لها، او باباكي اطلعي افتحي لها، لان الاستمرار فيها نافله واجابه الام وبرها واجب. دي رقم خمسه. هتبقى فيه رفق المؤدب بمن يلي امره، لان ام جريج مع غضبها منه لم تدع عليه بوقوع الفاحشه او القتل، كانت يعني خايفة على ابنها برضو. إلهي تبص في وجه المومسات ما يكلوش، إلهي دفع الوحش، إلهي زي ما بيقولوا عندنا بقى إيه، تنزل ما ترجع، إلهي تدوسك عربية يا ربي، والله بسمعها. فدي هنا فيه رفق المؤدب اللي هي الأم. فيه ان صاحب الصدق مع الله لا تضر الفتن، هو كان صادق مع الله. هو كان صادق مع الله فما ضرتوش الفتن اللي هو موجود حواليه بقى، وان هم هدوا صومعته والمومسات الموجودين وللتزعم، لا هو كان على يقين بان ربنا سيبرئه. تمام، فيه قوة يقين جريج وصحة رجائه، لأنه استنطق المولود مع كون العادة أنه لا ينطق، ولولا صحة رجائه بنطقه ما استنطقه. يعني لولا أنه هو على يقين بأن ربنا هينطقه ويظهر ويبرأه ما كانش استنطقه، يعني طلب أنه هو ينطق. فيه إذا تعارض أمرين بدأ بأهمهما، هنا تعارض أمرين، إجابة الأم ولا إكمال النافلة، استكمال النافلة دي، فكان ايه نبدأ بأهمهما. لو في اي امرين لما يتعرض قدامك اي امرين تشوف الاهم ايه تعمل الاول. رقم تسعة، ان الله يجعل لأوليائه عند ابتلائهم مخارج، وانما يتأخر ذلك عنه عن بعضهم في بعض الاوقات تهذيبا وزيادة لهم في الثواب. ان دايما اللي يكون قريب من ربنا ربنا هيجعله مخرج، يعني اللي بيصلح حاله مع الله ربنا هيصلح حاله مع العباد ومع ويبارك في أحواله الأخرى. وعند الابتلاء هيجد فعلا أن ربنا بجواره وأن هو بيخرجه من هذا المأزق، حتى لو تأخر هذا الخروج من المأزق قد يكون تهذيبا لهم على إيه ذنب صغير، وزيادة لهم في الثواب أنه صبر على هذا الابتلاء. فإن حدوث ابتلاء لإنسان يعني قريب من ربنا ده مش معناه ان هو يعني ان دوت مش متقبل منه عبادته او مش متقبل منه طاعته. لأ، هو تأخر عنه. المخرج اللي هيخرجه من الأزمة أو من الابتلاء دوت، إما تهذيبا ليه عشان يهذب من نفسه زيادة ويصفيها، أو زيادة لهم في الثواب. في رواية إن هو إن جوز قبل ما يستنطق الطفل ويطلب إن هو منه إن هو ينطق، طلب إن هو يتوضأ ويصلي. ففي هنا الفزع في الأمور المهمة، هنا اسمها دي في الأمور رقم 10، في الأمور المهمة إلى الله يكون بالتوجه إليه بالصلاة. وده كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. يعني مش هدي هنا الجرج هنا هو الراهب دوت النصراني، لا، هو في هدينا إحنا كمان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. تمام، نشوف الباب بقى اللي بعده. عرض الأم، عرض الإسلام على الأم النصرانية. طبعا بيقول الأم يبقى الأم أو الأب. الحديث اللي بين إيدينا هنا هو دراسة هيكون حديث أبي هريرة قال: ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني. ده أبو هريرة اللي بيقول ده أثر. إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى، فقلت لها فأبت. لدى حديث: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ادعو لها، فدعا فأتيتها وقد أجافت عليها الباب، فقالت يا أبا هريرة إني أسلمت. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ادعو الله لي ولأمي، فقال اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس. هنا من بر الأبناء لأبائهم لو كانوا على غير ملة الإسلام دعوتهم إلى الإسلام، ده من البر، شفقة بهم ورحمة ورغبة في أنهم يكونوا من أهل يموتوا على الإسلام ويكون لهم مخرج من النار، فده بر بهم. أبو هريرة هنا كانت أمه مشركة، بس هو بيقول إن ما فيش حد سمع بي سواء كان يهودي ولا نصراني إلا حبني. وبدأ يحكي إيه السبب في إن أي حد بيقابل أبو هريرة أو يسمع بيه ويحبه، وده صحيح فعلا. قال إن أمي كانت كنت أريدها على الإسلام فتأبى، كان بيحب أمه وكان بيعايزها تدخل في دين الإسلام وكانت بترفض. وإحنا عارفين علاقة أبو هريرة بأمه وشفناها في الحديث اللي قبل كده. في رواية بيقول فأسمعتني في رسول الله ما أكره، يعني قعدت إيه تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لها فأبت، يعني قعدت أقول لها تسلم تدخل في دين الإسلام، واستمرت في دعوتها لكنها إيه رفضت. وفي رواية لمسلم وأنا أبكي، يعني أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي وأخبره أنه هو نفسه أن أمي يعني تسلم، فقال له ادعي لها، ادعي لها علشان عشان تدخل في الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لها، دعا لها بإيه؟ بالهداية وبالإيه وبالإسلام. أنا يجوز أن احنا ندعي لأي مشرك ربنا يهديه. تمام، فرجع البيت أبو هريرة ولقى أمه كانت إيه أجفت عن السبب، يعني قفلته قليلا، يعني سبته مفتوح قليلا. فقالت يا أبو هريرة إني أسلمت. أول ما دخل قامت هي اللي قالت له أنا أسلمت. ففرح جدا أبو هريرة وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له، قال له أمي أسلمت. بس طلب منه طلب تاني، قال له ادعو الله لي ولأمي، ادعي لأمي وليا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه قال ايه اللهم عبدك ابو هريره وامه احبهما الى الناس، يعني خلي الناس تحبهم، اي حد هيسمع بيهم هيحبهم، اي حد هيقابلهم هيحبهم. خدتوا بالكم قال ايه؟ دي كانت جزئيه جميله جدا قالتها لنا المعلمه نشوى قبل كده. قالت خدتوا بالكم ان هو لما جه يدعي النبي صلى الله عليه وسلم قالش امك اسمها ايه عشان اقول بقى يا فلانة. لا، الموضوع بسيط جدا يعني. اللهم عبدك ابو هريرة وامه، الله يعلم من امه وما اسمه، يعني مش لازم بقى ايه قولي اسم امك عشان اقول لك يا فلان يا بنت فلينة وادعي لك، او قولي لي مثلا طب ادعي لابني، طب هو ابنك اسمه ايه عشان ادعي له، ابقى ادعي له وانا بصلي. لا، ما تقولي ادعي لابني فلانة، ده انت تعرفي فلانة، يبقى ما نتكلفش قوي في الامر ولازم ندعي بالاسم. طب هنستفيد ايه من الحديث ده؟ الحديث ده فيه تصحيح، بصوا في المستفاد هيبقى فيه تصحيح في الكلام، فيه رقم واحد فيه فضل الله تعالى على بعض عباده بأن يحبه المسلم المشرك، يعني فضل ربنا على بعض العباد إن المشركين يحبوا المسلم. بيقول لك إيه؟ ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني. فده فضل لبعض العباد خصهم الله بهذه المحبة، مش هتلاقيها في كله يعني، مش معروف طبعا المشركين ما بيحبوش المسلمين، لكن ده هو فضل لأبي هريرة، وده هتلاقيه ممكن في ناس تانيين يقول لك سبحان المسيح بس بيحبه. اتنين، فيه طلب الدعاء ممن يتوسم فيه التقى والصلاح لهداية عزيز أو حبيب. هنا طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. طب وهل ألا يجوز أشوف حد من أهل الصلاح كده والتقوى وأقول له ادعي لابني أو ادعي لأبوي أو لزوجي أو كده؟ يجوز، ادعي ربنا يهديهم، يجوز. فضل أبي هريرة وأمه رضي الله عنهما، دي طبعا ظاهرة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم دعالها تدخل في الإسلام، وبعد كده دعالهم هي وابنها علشان إيه يكونوا يعني محبوبين عند الناس، فديت لفضل أبو هريرة وأمه. أربعة، الاهتمام بدعوة الوالدة والأقارب والصبر على الإيذاء، دعوتهم للإسلام، شو دعوة مش الدعوة يعني عليهم، الاهتمام قوي بأنه بدعوتهم للإسلام والصبر عليهم. حتى هقول لكم على حاجة، دعوتهم كمان حتى في المسلمين في للعبادة مثلا للصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يعني هم يأمرهم بالصلاة بأداء الفرائض وهم مثلا لا يأمرهم، يا أمي تيجي مامته بتتوضى مثلا، أمه بتتوضى غلط، وخصوصا عندنا الأمهات يحبوا أوي يبلوا أوي في الوضوء، يمسحوا رقبتهم، يا أمي الوضوء ما فيش هنا دوت، ما فيش مسح كده في الرقبة، وما أنا تعودت على كده، اصبر علي ممكن تزعقلك، ما تكيش دعوة بيا. مثلا بتصلي مثلا ورجلها، يا أمي تحطي عليها على رجلها حاجة وهي بتصلي، سيبيها لما تبدأ أمي حاطة على رجلها وغطي رجلها بحاجة، واصبري عليها لو زعقتلك بعد الصلاة، يعني خليكوا ايه في رفق كده في التعامل مع الام او الاب. لكن هنا بتكلم عن الدعوه للمشركين، يعني الاقارب لو من مش على الاسلام او الوالدين، فالدعوه تكون الاسلام برفق، مش لا مش عارفكم تاني وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم، هم مش عارفين اصلا حسبي الله ونعم الوكيل بتاعتك دي ايه، الدعوة ليها برفق والصبر عليهم. طب نيجي بقى لباب مهم جدا، في رقم خمسة، فيه طلب الدعاء للوالدين، ودي قلناها. طيب نوصل لباب اللي بعده اللي هو باب بر الوالدين بعد موتهما. بصوا يا جماعة، قبل ما اتكلم في الموضوع دوت، علشان البر بقى بعد الوفاة، سواء بقى للوالدين او لغيرهم، نحذر من البدع اللي بتقام بعد الوفاة في المجتمع المسلم، زي إقامة ذكرى بقى الأربعين والخميس ومجالس اللي نجمع بعض فتحة على روح المرحوم، والحاجات اللي بيعملوها بقى الجهلة ديت في المقابر، ونزور بقى في العيد ونزورهم مش عارفة فين عشان نونسهم. والثانوية والكلام ده، مش عارف بقى عندكم بقى في البلاد التانية بيسموا ايه الكلام ده، احنا عندنا دي من البدع اللي عندنا في مصر بصراحة، ولو قعدنا نعدد فيها عايزين لوحدها حلقة لوحدها درس كده لوحده. بس احنا انا بقولت برضو يعني اوصي نفسي واوصيكم قبل ما ابدا في الباب ده، لان في كتير من الابناء يعني يقول لك ده بر بابونا وامنا اللي ماتوا، ما اقدرش ما اروحش ازورهم في العيد وعيد انا زي مع اولادي وانا ما زرتش امي وابويا. انا لله واليه راجعون. والله يعني نسال الله العافيه، فنحذر بس من البدعه وندخل نقول يعني الشريعه بينت، شرعنا بين ايه اللي بيستفيده الميت من الاحياء بعد ما يموتوا. شرعنا ما سابش الدنيا هملا. رحمه ونور. خرافات والله وبدع. لا الشريعه عندنا بينت كل حاجه، بينت ايه اللي بيستفيد بيه الميت بعد ما يموت، يعني ايه علاقته بالاحياء، وايه اللي بيصل من اجره، خدوا بالكم من اجره للميت. مفيش حاجه، مفيش اكل من اللي بيتوزع على روحه بيصل منه وبياكل بس جعان، ايه الجعان ده؟ ايه ده؟ كل اللي بيوصلها اجور اجر، والاجر بيصل للميت ازاي؟ لو كان من اهل الصلاح ده بيرفع درجه في الجنه، لو كان يعني في معصيه بيحط المعصيه يعني ربنا بقى ايه بيعرض عليه، ربنا رحيم بعباده، لكن بيصل اجره. نشوف بقى الاحاديث بتقول لنا ايه. انا خلصت لكم يعني الباب ده بسرعه، انا مش عارفه انا سهرتكم يعني، معلش سامحوني، بس كنت مع فرقه ثالثه يعني الفرقه الثالثه معلش. هنا هو عندنا حديث ابي هريره دراسه بيقول قال ترفع للميت بعد موته درجته فيقول اي رب اي شيء هذه، فيقال ولدك استغفر لك. وفي روايه ترفع للميت بعد موته درجته في الجنه. تمام. فهنا الاستغفار للوالدين بعد موتهم بيصل اجره للوالدين فيرفعوا درجه في الجنه، ده في الحديث ده. طب نشوف اللي وراه. عن محمد بن سيرين ده تابعي قال كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه ليلة فقال اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما. قال لي محمد فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة. يعني هو واحد بيحكي عن محمد بن سيرين بيقول ان هم كانوا عند ابي هريره رضي الله عنه في ليله مجتمعين عنده، فابو هريره دعا وقال ايه ربنا يغفر لي، دعا بالمغفره لي ولامه، وامه كانت تقريبا كانت متوفيه، ولمن استغفر له، اي حد هيستغفر لابو هريره وابوه ربنا يغفر له هو كمان. فالراوي دوت بيقول ان محمد بن سيرين ده قال له فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة. وإحنا نقول ونحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة. فهنا أقرب ما يصل إلى الوالدين بعد وفاتهم هو الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة والجنة والعتق من النار. وطبعا الحديث الحفظ اللي هيجي بعده هيوضح لنا، واللي هو احنا يعتبر كل معظمنا عارفينه، ان هو عن ابي هريره رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات العبد انقطع عنه عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. يبقى هنا أخذنا أول حاجة بتوصل، الأحاديث اللي فاتت دي بتقول إن أول حاجة بتوصل لأي الميت الدعاء ليه والاستغفار ليهم. الحديث اللي بين ايدينا بيقول لنا الصدقه عنهم، الصدقه عن الوالدين الميتين بعد موتهم بتوصل لهم، بيوصل لهم اجرها. لما يقول انقطع عمل ابن ادم، ايه هو عمل ابن ادم؟ عمله في الدنيا، سواء بقى من طاعات، طبعا صلاه، حج، صيام، و و وانفاق، انقطع الا من ثلاثه خصهم ايه؟ خصهم الحديث، صدقه، ابناء بيتصدقوا عنه او حد من اهله بيتصدق عنه، اجرها بيصل الى ايه؟ الى الميت، الى الوالدين، او علم ينتفع به. علم كان الـ الـ الـ الـ يعني الميت ده الاب او الام قبل ما يموتوا كانوا بيعلموه في مجالس علم مثلا، او في كتب كتبوها او في مقالات، والعلم دوت انتفع بيه الناس بعد موته، بيقرأوا ما زالوا في كتبه، بيقرأوا في مقالاته، تلاميذه بيعلموا نفس الكلام اللي حملوا اللي حملوه عنه وعرفوه عنه وبيعلموه لمن بعدهم، فهو بقى ايه؟ بقوا زي يعني بقى زي صدقة الجارية، بقوا علم ينتفع به ومستمر في الانتفاع به. أو ولد صالح يدعو له. العلماء قالوا كلام جميل جدا في المعنى ده، هي النووية قال، قال العلماء معنى الحديث ان عمل الميت بينقطع بموته وينقطع تجدد الثواب الا في هذه الاشياء. يعني الميت بينقطع عمله، لكن سبحان الله بيتري العمل اللي كان بياخد عليه اجر هو في الدنيا. هو في هنا على فكره هو اذا في يعني في قالوا ان هو بيقصد هنا هو العلم الشرعي، والله اعلم يعني، لكن ممكن يشوف هل العلم اللي يعني في العلم اللي هو مثلا للطلبة، العلم الصحيح اللي هو بيرفع من من من يعني من جهل الأمة وينتفع به ويكون صحيح، يعني زي مثلا في الطب، في الهندسة، في دي كلها مجال علوم نفع بينتفع بيها، ولما تظهر كتب فيها وبتزود ونكون يعني مجتمع مسلم يعني على علم، اكيد ديت تبقى في نفس يبقى مجالها فيه برضو هو ده الوارد، يعني داخل في الحديث، والله اعلم. فاحرص عبد الله على الصدقه الجاريه، قلت قلت او كثرت، وان لم تكن علما او طالب علم، اي صدقه جاريه بيستمر نفعها للناس. واحنا قلنا الدعاء والاستغفار ده من من من اول حاجه، أو في أول حديث قلناها. ما أصل بص يا جماعة بيتفاوت، افرض يعني طب ناس ما عندهاش تتصدق يعني هيعمل إيه؟ فالدعاء ولد صالح يدعو له ويكون صالح، تمام؟ اقرأ أنت يا هالة، بس ما تقوليش أجيب شيخ يقرأ مثلا، أو نعمل نقعد نعمل ختمة. هو الدعاء، قال الدعاء يعني مجرد الدعاء ليهم والاستغفار ليهم والدعاء بالرحمة والمغفرة ويوي، ده أجر، ده أجر. بس مدام جارية بعد موته، يعني هي قبل الموت هو بياخد أجرها طبعا، بيكتب له، وتستمر هذا يعني هذا الأجر ويستمر هذا هذه الصدقة بعد موته، طبعا بتكون بي بي بي بتدخل في هذا الحديث. ده كمان قال لك ان الصدقة اللي بيعملها هو بنفسه، يعني مثلا واحد عمل مثلا مكان لسقي الماء، صدقة جارية قبل ما يموت، هو اللي عمله بنفسه، بيعتبر من صدقة جارية اللي هو عملها بنفسه واستمر بعد وفاته بيشرب الناس منها، كلما مر مثلا عدد سبيل بيشرب منها، برضو بتكون بتدخل في الحديث دوت الصدقة الجارية عليه، يعني سواء منه أو من أبنائه. علشان كده بيقول لك جزء من دواعي بقى الولد الصالح اللي يدعو لأبوه أمه دوت بعد وفاتهم، لازم تشوف الأصل بقى إن اختيار الزوجة الصالحة اللي بتساعد وتعين الرجل على تربية أبناء صالحين. ليه بقى؟ أنت مش بتربيهم صالحين عشان بس مجتمع، ده لنفسك، علشان أنت من بعدك هتنتفع بدعوتهم وأعمالهم الصالحة، هيكونوا بارين بيكي حتى وأنت مش بس مش بيجاملوك بقى في الدنيا، ممكن يكون مثلا دعائهم بيكي في الدنيا مجاملة، لكن الدعاء للأبوين والتصدق، يعني إخراج صدقة ليهم بعد وفاتهم، ده حسن عهد، يعني وحسن العهد من الإيمان، وناخد أحاديث فيها بقى حسن العهد فعلا. تمام. ويستفاد هنا من الحديث فضيلة الزواج لرجاء الولد الصالح، عشان مفيش واحدة تيجي تقول أنا زهقت مش هشوف فرسان، أنا زهقت مش عايزة أتجوز، أو واحدة بتشتغل فبتاخد مرتب مثلا كبير يقول لك طب أنا لو اتجوزت هيبقى مرتبه أقل، أو إن هو يقعدني من مش عارفة من الشغل. لا حضرتك، ده مش أنت مش على المنهج الصحيح. فضيلة الزواج لرجاء الولد الصالح، لرجاء الولد الصالح ده رزق، إذا لم يرزقك الله فأنت تزوجتي يعني بنية إنك ربنا يرزقك بولد صالح، لكن لم ترزقي، هذا رزق. دليل لصحة أصل الوقف وعظيم ثوابه، واللي بيعمل وقف لله دوت أصل صحيح في الدين، وقف لله، هذا وقف لله، مكتبة مثلا بتاعت أبوه وأمه وعملها وقف لله تعالى، ديت ده الحديث ده دليل صحيح على أصل الوقف دوت وعظيم ثوابه. بيان فضل العلم والحث على الاستكثار منه، مش الاستنكار، الاستكثار منه، والترغيب في توريثه بالتعليم. أهو اللي كانت بتسألني عن العلم، ينبغي أن يختار من العلوم الأنفع فالأنفع، الأنفع للمسلمين فالأنفع. الوقف يعني ياخد يعني مكان او كده يجعله ايه، موقوف، مش عارفه اجيبها لك ازاي، انا عايزه اجيبها لك لغويا. معنى وقف يعني وقفوا لله تعالى، يعني شيء دوت ثابت لله تعالى، يعني منذور او موضوع هنا لله تعالى، زي ما بيقول المبنى دوت انا هعمله مثلا، انا هعمله مثلا دار لتحفيظ القران، وقف لله، فدوت خلاص بقى ايه، مكان المكان لله اللي هيطلع منه ثوابه لله. طب خلاص نكتفي بهذا القدر، تمام مفيش مشكله. هو فعلا اللي خدنا كام النهارده، بعدين بدانا متاخرين كمان. خلاص معلش يا منى بقى، هبقى اختم بيه وندخل في الابواب اللي بعدها. تمام.